تفسير الآية 26 من سورة النحل، يقول تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 29: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمباحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. هذا ومعنى قوله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما. أي قد دبر المكائد من أجل إيقاع الشر بالإسلام والمسلمين الذين من قبلهم، أي المكذبون السابقون للمكذبين حولك الآن يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده، كما يفعلون معك. قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي فقصد الله بناءهم هذا الذي بنوه من كل أنواع القوى لهم ومن كل المكائد والشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات ضد الإسلام والمسلمين، وما حققوه من النتائج في هذه الأمور سواء أكانت فكرية أم معنوية أم مادية أم غيرها، أتاه وقصده فهدمه ودمره ونسفه وأهلكه وأنهاه وعاقبه وعذبه بمن فيه ويكيد الكيد به. أتاه من القواعد، أي من الأسس والأصول والجذور له، فاقتلعه واستأصله في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا مهلكا متعسا لهم مسعدا للمسلمين بجنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، سواء أكانت جنودا كونية كصواعق وزلازل وبراكين ورياح وأوبئة وغيرها، أم بشرية بمسلمين أقوياء أمناء عاملين بإسلامهم يهدمون شرورهم وينهونها ويستأصلونها ويقتلعونها من جذورها بنشر الإسلام والدفاع عنه بكل الوسائل الممكنة المناسبة لمكرهم. قوله تعالى: